قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن الحسن النصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. هذا الحديث فيه أن المصلي إذا جلس للتسليم يشير عند الدعاء يشير بإصبعه يقول ولا يحركه، ومع الإشارة سبق أنه إشارة إلى التوحيد إلى إفراد الله جل وعلا، يشير بإصبعه السبابة عند ذكر الله جل وعلا، وإشارته هذه إشارة إلى الإخلاص، يعني أنه لا يدعو إلا الله وحده وأن عمله لله خالصا من قلبه. ويجب أن تكون إشارة إصبعه مطابقة لما في قلبه، وقوله ولا يحركها يعني أن التحريك غير الإشارة، التحريك أن يديم حركته، وأما الإشارة فهو عند ذكر الله جل وعلا. وأما قوله وكان يتحامل على يده اليسرى يعني أنه يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويعتمد عليها إذا جلس للتسليم، وهذا في بعض الأحيان وليس دائما. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره إشارته. وحديث حجاج أثم، يعني أن نظره يكون مقصورا إلى محل إشارته، لأنه لا ينظر أمامه ولا يشخص بصره. وقد تقدم هذا، تقدم بحث خلاف العلماء فيه، أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يرى ينظر إلى قبلته لقوله جل وعلا تولي وجهك شطر المسجد الحرام ونحوها، سبق ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي قال حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن قال حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا. نعم. وهذا صفة الإشارة أنه بإصبعه السبابة أنه لا يشخصها تماما وإنما يحنيها قليلا. باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. اعتماد على اليد يعني إذا وضع اليد على الأرض يعتمد عليها، فهذا منهي عنه، خلاف ما السابق الذي كونه يضع يده على فخذه اليسرى فيعتمد عليها فهذا السنة. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوي ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. قال ابن شبوي نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. يعني أنهم اختلفوا في هذا، ذكروا وجهين كما ذكره الإمام هنا، أحدهما أن يكون الاعتماد وهو جالس فيضع يده على الأرض معتمدا عليه، فهذا لا شك في كراهته، والآخر التفسير الآخر أنه عند القيام عند النهوض إذا أراد أن ينهض هو جالس أنه لا يعتمد على يديه، بل يكون نهوضه على ما سبق، يرفع يديه ثم يرفع رجليه ركبتيه، لأنه يكون على هذا الترتيب على وضعه الطبيعي، كل ما كان أعلى من جسمه يكون نهوضه من الأرض أولا. هذا قد سبق الخلاف فيه، وأن من العلماء من يرى أن ذلك جاء في بعض الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فتكون الكراهة يكون النهي إذا للكراهة لعدم الذي كراهة عند عدم الحاجة. قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. تشبيك اليدين في الصلاة من الأمور المكروهة، بل صاحب الصلاة لا ينبغي له أن يشبك يديه، والتشبيك أن يدخل أصابعه بعضها ببعض، أما في الصلاة فهو مكروه كراهة شديدة، وأما خارج الصلاة فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك إذا قصده، وقد جاء النهي عاما عن ذلك. وقوله تلك صلاة المغضوب عليهم يعني أن هذا من فعل اليهود، قد نهينا عن التشبه بهم. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي زرقاء قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب، وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد ساقطا على شقه الأيسر، ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. يعني أن جلوس الإنسان في الصلاة معتمدا على إحدى يديه لا يجوز، والتشبه بأهل الضلالة سواء أحياء أو معذبين في النار جاء النهي عنه، كما جاء نهي الإنسان أن ينبطح في نومه على بطنه، وأن هذه صفة أهل النار يفعلونها كذا. فالنهي عن التشبه بالمعذبين وبالضلال الذين ضلوا في أعمالهم في الدنيا منهي عنه، كما جاء النهي عن التشبه بالحيوانات الصلاة كما سبق. باب في تخفيف القعود. المقصود بالقعود القعود بين الركعتين في الجلوس الأول، الجلوس الأول للتشهد الأول، هذا الذي جاء التخفيف تخفيفه وهو المقصود هنا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال قلت حتى يقوم، قال حتى يقوم. يعني أنه إذا جلس للتشهد الأول إذا كانت الصلاة فيها تشهدان أنه يخففه، قل حتى كان كأنه على الرضف، والرضف حجارة المحماة، يعني أنه متأهب متحفز لسرعة قيامه فلا يلبث إلا بقدر ما يتشهد فقط. وهذا فيه دليل على الاقتصار على التشهد في الجلوس الأول. باب في السلام. يعني ما حكم السلام في الصلاة من الصلاة؟ قد اختلف في ذلك اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من جعله سنة، استدل بحديث عبد الله بن مسعود السابق حينما علمه التشهد قال إذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، إن شئت فقم وإن شئت فاجلس، ولم يذكر التسليم. فهذا صريح بأن تسليم سنة ليس واجب، ومنهم من أوجبه جعله من واجبات الصلاة، جعله هو تحليلها كما جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل ذلك على أن التسليم منها واجب. ثم اختلفوا على التسليم، اقتصر فيه على التسليمة الأولى وأنه لا بد من التسليمتين. كثير من الفقهاء اكتفى بالتسليمة الأولى والثانية جعلها سنة، ومنهم من جعلهما واجبتين، التسليمة الأولى والثانية. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان حا قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة حا قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص حا قال حدثنا محمد بن عبيد بن المحاربي وزياد بن أيوب قال حدثنا عمرو بن عبيد الطنافسي حا قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك حا قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو داود وهذا لفظ حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يفسر. قال أبو داود ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله. قال أبو داود شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا. أراد الإمام أبي داود أن يبين الاختلاف في هذا الحديث، وهذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب التسليم، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل مجموع ذلك على وجوب هذا. وأما الصيغة صيغة التسليم فقد ذكره هنا، يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، يعني الذين خلفه يرون خده، ما يدل على أنه يلتفت وأنه ما يكتفي بلفظ السلام. قال كثير من الفقهاء السلام واجب والالتفات سنة، تسليم التلفظ السلام واجب أما الالتفات فجعله سنة، ولكن الحديث هذا يدل على أن المجموع هو المقصود، ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بدون التفات، ما صح ذلك عنه، ما ذكر ذلك في حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم حتى تثبت التفرقة. ثم كذلك عن يساره سلم ويلتفت برقبته لا بجملته، برقبته فقط حتى يرى خده الأيسر يراه من عن يساره. ثم التسليم ينوي به المسلم الخروج من الصلاة، وكذلك التسليم على من عن يمينه وعلى من عن يساره من المصلين حاضرين آدميين والملائكة، لأن الملائكة يصلون معنا، سواء ملائكة الحفظة لأن كل واحد منا معه ملكان دائما وأبدا، إذا حضرت الصلاة صلوا مع المصلي، وكذلك الجن فإنهم يصلون أيضا، قد يصلون مع الآدميين، فيكون التسليم مقصودا به الخروج من الصلاة، التسليم على الحاضرين من المؤمنين عن يمينك وعن شمالك، الإمام فقد جاء أنه يسلم عليه أنه يرد عليه السلام فيكون أيضا داخلا في ذلك كما سيأتي. قال حدثنا على قول شعبة هذا الحديث لم يصح على وجه له، فالحديث ثابت بأسانيد لا مطعن له وهو في مسلم صحيح مسلم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيد عن علقمة بن وائد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيب عن علقمة بن وائل عن أبيه. هذا الحديث فيه زيادة ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والزيادة تكون في التسليمة الأولى فقط، وهذا قال به طوائف من العلماء، ولكن هذا السند الذي ذكره الإمام داود عندنا هنا غير مستقيم، لأن فيه موسى الحضرمي هذا رافضي متطرف وقد رمي بالكذب، وكذلك فيه مجهول آخر جهولة الحال كهيل هذا سلام كهيل ذكروا أنه حاله مجهولة فيكون بذلك ضعيف، ولكن ذكر الحافظ بن حجر له طرق غير هذا أنه يثبت بهذا بمجموع طرقه، إذا ثبت كان ذلك سنة، والذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على ذلك وإنما كان يفعله بعض الأحيان، لأن الأحاديث الكثيرة التي جاءت بوصف صلاته صلى الله عليه وسلم وتسليمه لم تذكر ذلك، وإنما ذكر هذا بهذا الحديث فقط، والثابت عند العلماء أنه إذا جاء حكم بسند صحيح أنه يثبت به الحكم وتثبت به السنية أو الوجوب على حسب ما يقتضيه ذلك الدليل، وحكم كثير من الحفاظ بثبوت هذا الحديث بغير هذا السند الذي معه فيكون ذلك سنة، وقد قال بهذا بعض الفقهاء كالحنابلة يقولون إنه يسن أن يأتي بزيادة وبركاته تسليمة الأولى، والأمر كما قلنا فيما يظهر أنه لم يكن هذا مما كان يداوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحسن بالإنسان أن يفعل ذلك بعض الأحيان. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه من عن شماله. هذا فيه أن الإشارة بالأيدي مدها إشارة بالتسليم على من عن اليمين وعن الشمال له منهي عنه كما في هذا النص، لو كانوا يفعلون ذلك فنهى، قال إن ما بال قوم يشيرون بأيديهم أو يرفعون أيديهم كأنها أذناب خيل شمس، والشمس هي التي تنفر ولا يستطاع إمساكها رافعة أذنابها، فنهاهم عن هذا، وإنما يكفي يقول أن يثير بإصبعه يعني يضع يده على فخذه الأيمن يده اليمنى ثم يشير بها إشارة بالسلام أنه يسلم على من عن يمينه ومن عن شماله. ثم لو لم يفعل ذلك لكفاه التسليم بالنطق والالتفات. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال: أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله، يعني مشيرا بأصبعه كما سيأتي. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم. قال زهير: أراه قال في الصلاة. فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأن أذناب خيل الشمس. اسكنوا في الصلاة. اسكنوا في الصلاة، هذا لفظ عام بعد النهي عن رفع الأيدي السكون، لأن من شأن الصلاة الطمأنينة وإحضار القلب والخشوع، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح وسكنت، وهذا هو المتعين على المصلي. لا ينافي ذلك الأفعال التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا النهي رفع الأيدي المقصود به بعد السلام كما هو صريح هذه الروايات. يكون استدلال بعض الذين استدلوا بالمنع عن رفع الأيدي مطلقة الصلاة باطل، لأنه سبق أن الأيدي ترفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الجلوس الأول، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخالفه لأن هذا في أمر آخر كما هو واضح. نعم. باب الرد على الإمام. المقصود بالرد على الإمام رد سلامه، إذا سلم الإمام أنه يسلم عليه، يعني أن المأموم يسلم عليه، ولكن ليس الرد عليه بقوله عليكم السلام، وإنما يقول السلام عليكم ورحمة الله كما هو مشروع في الصلاة، وينوي بهذا مثل ما سبق التحلل من الصلاة والخروج منها والرد على إمامه والتسليم على من عن يمينه وعن يساره. أما التفصيلات التي يذكرها الفقهاء أن المقصود بالأولى الخروج من الصلاة وبالثانية الرد، أو أنه يجمع في الأولى في الثانية والأولى ينوي بها الخروج، فهذا كله تفصيلات تحتاج إلى دليل. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يرد على إمامكم، ظاهر في أن التسليم يقصد به الرد على الإمام، وكذلك يقصد به الخروج من الصلاة، وكذلك التسليم على من عن يمينك وعن شمالك. قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن نسلم بعضنا على بعض. وقوله أن نتحاب يعني أن يحب بعضنا بعض وينصح له، ومن دواعي المحبة تسليم، لهذا قال: ويسلم بعضنا على بعض. وهذا شأن المؤمن، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد جاء أن هذا من واجبات الإيمان المتعينة، وأن الإنسان إذا لم يكن عنده ذلك فإنه قاصر الإيمان أو ضعيفه، أنه معرض للعقاب، لعقاب الله جل وعلا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نفى حكما من الأحكام لا ينفيه لأجل انتفاء مستحب، وإنما ينفيه لانتفاء أمر متعين حصوله وفعله، كما في هذا في قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يدل على الوجوب، وأن المؤمن يجب عليه أن يحب لإخوته المؤمنين كما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه. ومقتضى هذا أن يقدم لهم النصح والعون على البر والتقوى، وأن ينهاهم عن مقتضى العذاب وأسبابه التي قد يقعوا بها، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولكن بعد أن يعرف المعروف ويعرف المنكر. أما أن يتصور أمرا وجد عليه الناس فيحكم بأنه هو المعروف ثم يصبح يأمر به وأمر لا يعرف هل هو منكر فينهى عنه، هذا لا يجوز. فعلى كل المقصود أن المسلم هذه صفته وهذا مقتضى الإيمان، يكون أخا للمسلم محبا له معاونا له على الخير مانعا له عن الشر والأذى، كما في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا أنا إذا كان مظلوما كيف إذا كان ظالما أنصره؟ قال صلى الله عليه وسلم تمنعه من الظلم وتحول بينه وبينه، فهذا نصرته، نصرتك إياه أن تمنعه من الظلم، تحول بينه وبين الوقوع فيه، وهذا أمر عام يدخل فيه ظلم النفس وظلم الغير. إذا رأيت استطعت أن تحول بين أخيك وبين الوقوع في المعاصي فهو متعين عليك، قد أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث متكررة. وهذا هو شأن المؤمنين، أن يكونوا يدا واحدة على الخير، يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، بل يكف بعضهم بعضا عن الإثم والمعاداة التي تقع فيما بينهم. ولهذا جاء أن المتعاديين لا يغفر لهما حتى يصطلحا، وجاء أن الشحن لما بين الأخوة أن أمرها صعب وشديد، وأن الإصلاح إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال، لأن هذا له أثره في المجتمع المسلم. إذا حصل التحاب حصل التآلف والتعاون والتعاضد، فصاروا قوة أمام أعدائهم. أما إذا حصل العكس فإنهم يسكنوا ويضعفوا ويطمع فيهم العدو ويتحصل على مراده، وهذا أمر واضح. فإذن هذا من المقاصد العظيمة، مقاصد الشريعة العظيمة، هذا الذي ذكره في هذا الحديث من التحاب، أنه يجب علينا ذلك. وليس معنى التحاب فهو الألفة على الباطل، أو على مثلا الأوضاع المصطحبة التي تكون على أمور الدنيا وعلى مثلا ترك النواهي، أن ينهى بعضنا بعضا عن الأفعال المنكرة، فتكون مثل ما يقولون حسن الخلق أن تخالط الناس وتخالطهم ولا تنكر على أحد بل تألف كل أحد. هذا خلق المنافقين الحقيقة، خلق المنافق الذي لا فرق عنده بين مؤمن تقي وفاجر شقي، يصحب هذا بوجه وهذا بوجه، ولكن المؤمن التقي لا بد أن يكون تخلقه على حسب أمر الله جل وعلا. إذا رأى أهل المعاصي وأهل الفجور والخنا يعاملهم بما يستحقون، يكفهر في وجوههم وينكر عليهم، ولكن ما يكون ذلك للانتصار، انتصار النفس أو الإزراء بهم والتشهير بهم، لا، المقصود بهذا النص وأداء حق الله جل وعلا، ينصحهم ويقدم لهم النصيحة التي يكون مقصوده فيها الحيلولة بينهم وبين عذاب الله جل وعلا والخروج مما أوجبه الله عليه فقط. هذان الأمران هو الذي يدعوه، هما اللذان يدعوانه إلى إنكار المنكر، الخروج من الواجب الذي أوجبه الله والحيلولة بين أخيك وبين عذاب الله رحمة له وإحسانا إليه. أما إذا عاد الأمر في الإنكار إلى الانتصار للنفس أو التشهير بالإنسان وإظهار خزيه وفضيحته، فهذا إنكار هو منكر بنفسه. قد جاء في الحديث أن العبد يوم القيامة يتعلق بالرجل فيقول يا رب خذ لي من هذا حقي، فيقول هذا الذي تعلق به، هذا الذي تعلق به يا رب والله ما خنته في مال ولا عبد، فيقول نعم ولكنه رآني على منكر فلم ينهني عنه. هذه خيانته. فيأتي العبد يوم القيامة فيسأله الله رأيت كذا وكذا، فلما سكت، فلما لم تنكر، فيقول يا رب دق الناس، يقول جل وعلا ألست أحق بأن تهابني؟ الله جل وعلا هو الذي يجب أن يخشى ويخاف ولا يخاف الناس. ولا شك أن الذي يقوم بالواجب عليه سيلقى أذى، ولكن عليه أن يستعد لذلك ويحتسبه عند الله، وإلا سوف يلقى من القول ما لا يحصل وربما من الفعل، لكن لا يحصل أمر ونهي إلا وله مقابل يحتاج إلى الصبر، ولهذا أمرنا بالصبر عند الأمر والنهي، أن نصبر. يأخذ الناس يأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين هكذا، والأمر بالإعراض عن الجاهلين لأنه سوف يصيب الذي يأمر بالعرف سيصيبه أذى من الجاهلين، فأمره الله جل وعلا أن يعرض عنهم، يصفح ويعرض ويصبر ويحتسب، لأن مقصود الآمر ليس وجوه الناس وإرضائهم، وإنما مقصوده ما يقربه عند الله، الأجر الذي يحصل له عند الله، وعرضه يكون مبذولا في سبيل الله، يكون في ذلك طريقا لاكتساب الفضائل التي تكتب له حسنات. معلوم أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجه بأشياء أمرها صعب لا يصبر عليها إلا أولو العزم من الرسل، وتابع الرسول لا بد أن يكون له نصيب مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد. أما إذا الإنسان مثلا مال إلى الدعة وإلى الراحة وآثر العافية حسب ما يتصور، فإنه لا يقوم بالواجب ولا يتحسر على الفضل ولا يدخل في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة ويصبرون على الأذى ويقدمون لعباد الله النصح، يقدمون لهم الخير، يبذلون في ذلك أعراضهم محتسبين الأجر عند الله جل وعلا. وهذا ليس فضلا واستحبابا حكمه، بل هو أمر واجب. حتى إن بعض العلماء حتى هذا من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، جعل الأركان أركان الإسلام والإيمان والإسلام شيء واحد. إذا ذكر أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر، فجعل أركان الإسلام ستة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد، وإقام الصلاة الثاني، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام، والسادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنها جاءت النصوص تدل على أن الذي لا يأمر يعاقب، وأن الذي لا ينهى عن المنكر يعاقب، وأن الذي يرى منكرا ويسكت أنه يسأل يوم القيامة عنه يصيبه ما أصابه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. يعني أن الذي لا يغير المنكر بقلبه قد فقد الإيمان. فجعل تغيير المنكر درجات ثلاث: أعلاها إزالته باليد، وهذا لأهل السلطة والمستطيع، كإنكارك على من لك سلطة عليه كولدك وزوجك ومن وليت عليهم، وكذلك من له سلطة أعلى يكون إنكاره باليد حتى يزول ذلك المنكر، على حسب ما وصفنا سابقا. يعني أن المقصود بالإزالة إذا كان المنكر يزول بالكلام فلا يصار إلى ما هو أشد منه، إن كان لا يزول إلا الإنكار باليد بالضرب والمنع والحبس، إذا كان من أهل السلطة ولا يترتب على ذلك مفاسد يلزمه ذلك وهكذا. أما الدرجة الثالثة فهذه لا تسقط بحال من الأحوال أبدا، قوله ينكر المنكر بقلبه لا تسقط إلا إذا ذهب الإيمان من قلب الإنسان، لأن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده من الإيمان شيء. وأما إفشاء السلام فهذا من الأمور التي أمر بها المسلمون عامة، أن يبثوا السلام فيما بينهم، لأن التسليم يدعو إلى الحب والائتلاف والمودة، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر التحاب قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام فيما بينكم، أفشوا السلام فيما بينكم. يكون التسليم مقصود به شيء أيدي، يعني إذا لقيت أخاك تسلم عليه، تقصد بذلك أمرين: أحدهما جلب مودته بإخبارك بأنك سلم له تطلب له السلامة، لأنك إذا قلت السلام عليكم فالسلام اسم من أسماء الله تلقيه على أخيك تدعو الله به أن يسلمه، وفي ضمنه إخبارك بأنك مسالم له، أنك أخوه لا يناله منك أذى. الأمر الثاني امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج من التبعة. لا بد التكبير بعد الصلاة. المقصود بالتكبير بعد الصلاة هل هو لفظ التكبير الله أكبر الله أكبر، وأنهم الصفوف المتأخرة لا يعلمون بانقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعوا التكبير، ثم هذا اللفظ فيه إجمال، ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم جمهورهم لأنه ليس المقصود به لفظ التكبير، وإنما المقصود به الذكر الذي يقال بعد الصلاة كما سيأتي. وقد جاء بلفظ الحديث الذي بعد هذا بلفظ الذكر: لا يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر، يعني برفع الصوت. ثم في هذا دليل على أن المصلي إذا انقضت صلاته يرفع صوته بالذكر، والمقصود بالذكر ما جاء منصوصا عليه، وهي أيضا مسألة خلافية. كثير من العلماء ذهب إلى غير ذلك مستدلين بأدلة كثيرة، وقد نص الشافعي رحمه الله على أن العبد إذا انقضت صلاته أنه يذكر الله سرا، يقول الأذكار سرا للأمر بهذا، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والمقصود بالصلاة هنا عموم ما في الصلاة، ومنها القراءة. إن كانت هذه الآية نزلت في مكة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان إذا قرأ رفع صوته وسمع الكفار صوته بالقرآن سبوا القرآن وسبوا من أنزله، فنهاه الله جل وعلا عن رفع الصوت به، قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، إذا جهر بصلاته يعني بقراءته سمعها الكفار، وإذا خافت بها يعني قرأ سرا لم يسمعه أصحابه الذين معه، فأمر أن يسمع أصحابه ولا يسمع من خارج البيت لئلا يسمعه الكفار ويسبه. المقصود أنه جاء أن أفضل الذكر ما أسر به: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالدعاء في الخفاء أدعى إلى الإخلاص وإلى مواطأة القلب اللسان وإلى قصد المقصود الأصلي في العبادة الذي يكون هو لله. على كل، من انتهى إلى الدليل الذي يصل إليه فقد أحسن. إذا كانت المسألة تحتمل هذا وهذا فلا إنكار في ذلك، من قال ورفع صوته فقد أحلل، ومن لم يرفع صوته مستدلا بالأدلة فقد أحلل. ثم إن هذا في الحقيقة جاء في غير حديث ابن عباس، يا حديث مما يدل على رجحان القول برفع الصوت بالذكر بعد انقضاء الصلوات، ولا سيما صلاة المغرب وصلاة الفجر، وجاء النص عليهما في ذلك، فهي سنة ولكنها سنة مهجورة من السنن التي هجرها الناس. وإن قال بخلاف ذلك كثير من العلماء فلهم نظرهم واجتهادهم وأدلتهم، والله يجزيهم على ذلك بقدر نياتهم ومقاصدهم. ثم إن هذا اللفظ قول ابن عباس لا يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع الصوت، هذا له حكم المرفوع، لأنه يخبر عن أمر واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يخبر عن ذلك، لهذا صار مستندا لهذا الحكم. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه. وهذا صريح في أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة. ثم هذا اللفظ لفظ الحديث وهو حديث واحد يدلنا على أنه إن الحديث الأول فيه إجمال كما أن في هذا إجمال، فيه احتمال أنه قصد بالذكر التكبير أو غير التكبير أعم، وكذلك الأول احتمال أنه قصد بالتكبير الذكر قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويستغفر ثلاثا ثم يقول ما ورد كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره الذي حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو ثابت في الصحيح. باب حذف التسليم. المقصود بحذف التسليم ألا يمد ويطول، بل يكون مقصورا قصرا على اللفظ بسرعة لئلا يخرج المأموم قبل الإمام أو يوافقه، لأن المفروض أن المأموم لا يفعل شيئا إلا بعد أن ينتهي الإمام منه، لا يشرع في ركن أو في واجب مع الإمام أو يلاحقه في آخره، لأن الاهتمام هذا شأنه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. قوله إذا كبر يعني شرع بالتكبير وفرغ منه عند ذلك تكبر، وهكذا إذا ركع فاركعوا، يعني إذا بدأ بالتكبير شرع بالتكبير وانقطع صوته واستقر راكعا هناك تتبع. أما أن تتبع الإمام وهو لم ينقطع صوته من تكبيره ولم يستقر في الركن فهذه مخالفة، وفي ذلك يكون الإنسان غير متابع للإمام، المتابعة الواجبة عليه. أما إذا شرع مع الإمام وفرغ قبل الإمام فصلاته باطلة، لأنه يخرج من الركن أو ينتهي من الركن قبل الإمام، ومن انتهى قبل الإمام فمعنى ذلك مثل ما قال حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا يفعل هذا قال لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، فأمره بإعادة الصلاة لأنه يرى أن صلاته باطلة بذلك حيث أخل بها. وهذا أمر يجب التنبه له، وقد نبهنا عليه مرارا في مجلس الحاجة إليه. فكثير من الناس يخل بذلك، يخل بالمتابعة، وقد اعتاد الناس الموافقة، وهذه مصيبة في الحقيقة. يجد المأموم يوافق إمامه بالرفع والخفض والتكبير والانتقال والتسليم وغير ذلك من شؤون الصلاة، وهذا خلاف السنة. واجب على المأموم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أن صلاته من أهم أعمال دينه، أمور دينه، فألا فلا يفسدها. يحرص على أن تكون الصلاة صحيحة، متابعا فيها، متبعا فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالائتمام لا يكون إلا بعد إلا يكون متابعة، متابعة لا يكون موافقة. الموافقة تكون مصاحبة معا، تصاحب تعمل به العمل، أما الائتمام فهو متابعة ليس موافقة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن يوسف الثريابي قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذف السلام سنة. قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه. لأنه سنده ضعيف وفيه مجاهيل، فيه رجلان مجهولان الحال، وما كان بهذه المثابة فلا يثبت فيه حكم. ومع ذلك فإن المعنى صحيح، المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ صحيح، ولكن لا يثبت بهذا، يثبت بغيره. باب: إذا أحدث في صلاته استقبل. إذا أحدث في صلاته يعني انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه في أثناء صلاته فما الحكم؟ هل يستقبل كما قال الإمام هنا، يعني يعيد الصلاة من أول؟ هذا معنى الاستقبال، يستقبل يعني يعيد صلاته، يبتدئ من جديد. إذا توضأ يذهب يتوضأ ثم يبدأ يستقبل الصلاة من جديد، لا يبني على السابق، أو أنه يبني على ما سبق. صواب مثل ما قال أنه لا يبني، لأن الطهارة إذا انتقضت فقد ذهب الشرط، والطهارة شرط في صحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. فمن لم يكن طاهرا قد توضأ الوضوء الشرعي فصلاته مردودة. كذلك إذا انتقض ونقض ونواقض الوضوء هل سبقت، سبق الكلام عليه. وهذا الحديث قد سبق، ولكن عاده هنا لمناسبة ذكر الصلاة.